تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ويكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا الطالب والمطلوب يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور

وَنَقَوْمُ